اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد روى البخاري عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات بيمينه. انفرد به البخاري رحمه الله. وقوله: كطي السجل للكتب، المراد بالسجل الكتاب. وقال السدي في هذه الآية: السجل ملك موكل بالصحف، فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة، قاله علي بن أبي طلحة والعفي عنه، ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة. فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، أي على هذا الكتاب بمعنى المكتوب، كقوله: فلما أسلم وتله للجبين، أي على الجبين، وله نظائر في اللغة، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل أحسن ما يفسر به هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو الكتاب، خلافا لمن قال بأن السجل ملك من الملائكة، وأنه يطوي صحيفة الإنسان بعد موته، فهذا لا دليل عليه. وبهذه المناسبة أيضا أنبه إلى أن ما يتداوله كثير من الناس في نهاية العام، يقولون: طويت صحيفة عام، وفتحت صحيفة جديدة، وما أشبه ذلك. لا أعلم دليلا على هذا أنها تطوى صحيفة الإنسان في نهاية العام. وكطي السجل للكتب، وبعضهم يقول السجل هو كاتب كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وهذا لا أصل له، وإنما يقال السجل هو الكتاب. طيب، كطي الكتاب للكتب؟ لا، فالكتب، وفي القراءة الأخرى الكتاب، كله بمعنى واحد، يعني المكتوب. فهذه الكتابة التي تكون في الصحيفة يقال لها كتاب، ويقال لها كتب باعتبار مجموع ما كتب فيها. كطي السجل للكتب، كطي الكاتب لما كتب أو للصحيفة التي كتب فيها. هذه الكتابة يقال لها الكتاب، ويقال لها الكتب، فيكون المعنى هكذا: كطي الصحيفة، كطي الصحيفة، نعم، لما كتب فيها. ولهذا قال: المراد بالسجل الكتاب. نعم. وقال: والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة، واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة. فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، أي على هذا الكتاب بمعنى المكتوب، لأن كتاب مصدر، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول. كتاب بمعنى مكتوب. نعم. وقال: فلما أسلما وتله للجبين، يعني على الجبين. كطي السجل للكتب، أي على الكتب، بمعنى أن اللام بمعنى على، تله للجبين على الجبين، يعني هذا بتضمين الحرف معنى الحرف. والله أعلم. نعم. وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بدأهم، هو القادر على إعادتهم، وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل، أو الذي لا يخلف ولا يبدل، أحسن الله إليكم، لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل وهو القادر على ذلك، ولهذا قال إنا كنا فاعلين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وذكر تمام الحديث، أخرجاه في الصحيحين، ذكره البخاري عند هذه الآية في كتابه. من أهل العلم يقول إن المراد بقوله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أن السماء لما تطوى ويحصل ما يحصل كما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالوا إن الإعادة كما بدأنا أول خلق نعيده بمعنى إعادة هذا الخلق بعد الطي. والمشهور أن هذه الآية إنما هي في إعادة الخلق من جديد بعد أن تفرقت أبعاضهم وأجسادهم في التراب، وهي القضية التي كان يكابر بها المشركون، وهي من القضايا الكبار التي جاء القرآن لتقريرها وجادل المنكرين بالبعث، وهذا له طرق كثيرة، تجدون في سورة البقرة وحدها نحو 5 مواضع فيها طريق واحد فقط، وهو إعادة الموتى الذين أماتهم الله عز وجل من جديد، كما في قصة قتيل بني إسرائيل ضربوه ببعضها، وهكذا الذي مر على قرية وإبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، كل هذا نوع واحد من الأنواع التي يذكرها القرآن لتقرير الإعادة والبعث من جديد، من مات يحيي الله تبارك وتعالى ثانية. وهناك أشياء أخرى من طرق الاستدلال مثل الشجر الأخضر كيف يخرج الله عز وجل منه النار، والخضرة والرطوبة لا تتناسب مع النار والإحراق والحرارة وما أشبه ذلك، وهكذا خلق السماوات والأرض أجرام العظيمة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فالمشهور في هذه الآية كما بدأنا أول خلق نعيده أن الله يحتج على البعث بابتداء الخلق، ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وذكرنا لكم في قواعد التفسير بأن أهون هنا ليست على بابها وإنما المقصود بها مطلق الاتصاف، يعني وهو هين عليه لأن سواء بالنسبة لله عز وجل. وذكرنا قاعدة أخرى وذكرت هذا المثال عليها أيضا، وهي أن الخطاب في القرآن قد يرد مراعا فيه حال السامع، فهو أهون عليه هذا بالنسبة إليكم، فجرى الخطاب على تصور السامعين أن الإعادة ثانيا أسهل من الابتداء والخلق لأول مرة. فهذا هو المشهور، هذه دليل على قدرة الله عز وجل على البعث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية على المنبر كما في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، وحديث ثابت صحيح، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، ثم قرأ هذه الآية كما بدأنا أول خلق نعيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوردها في هذا السياق بمعنى أن الإنسان حينما يبعث كما ولدته أمه، إن كان فقد عضوا في حياته يرجع إليه، ليس عليه ثياب ولا معه متاع ولا غير ذلك، كما بدأنا أول خلق نعيده. فالآية في ظاهرها وعمومها تشمل هذا المعنى، وإن كانت قد يتبادر إلى الذهن أنها سيقت أولا لتقرير مسألة البعث. ولذلك ذكرت في القواعد قاعدة، وهي أن الآية قد ترد نعم في سياق فتدل على معنى، ولكنه قد تحمل على غيره مراعاة لعموم اللفظ، وإن كان السياق في معنى معين، مثل لو لمسجد أسس أو لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله. هذه الآية السياق في مسجد قباء، لكن لما اختصم الرجل العوفي والآخر الخدري، العوفي يقول مسجد قباء والخدري يقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو مسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا ينفي ذلك عن مسجد قباء؟ لا، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحق. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أيقظ عليا وفاطمة رضي الله عنهما، ألا تصليان يعني من الليل؟ فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله، متى ما شاء يبعثها بعثها. فرجع صلى الله عليه وسلم كالمغضب يلطخ فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن هذه الآية سياق جاءت في الكافرين المجادلين في الوحدانية والنبوة والبعث والوحي، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أخذا من عموم اللفظ وإن كان السياق في معنى. فهنا هذه الآية السياق في قضية تقرير البعث، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في صفة حشرهم، فالعموم يشمل هذا جميعا، وهذا يفيد في مسألة توسيع المعاني. والعلم عند الله عز وجل، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة، ولهذا قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الأعمش سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية عن قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فقال الزبور التوراة فقال الزبور التوراة والإنجيل والقرآن، وقال مجاهد الزبور الكتاب، وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد الزبور الذي أنزل على داود والذكر التوراة، وقال مجاهد الزبور الكتب بعد الذكر والذكر أم الكتاب عند الله، وكذا قال زيد بن أسلم هو الكتاب الأول، وقال الثوري هو اللوح المحفوظ، وقال مجاهد عن ابن عباس أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي قال أرض الجنة، وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري رحمهم الله تعالى. وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أي عفوا يكفي. طيب في قوله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور من بعد الذكر، الآن ذكر هنا جملة من الأقوال. نعم. سعيد بن جبير يقول الزبور التوراة والإنجيل والقرآن، يعني جعلها جنس الكتاب. نعم. التوراة والإنجيل والقرآن، ولو قيل له وزبور داود صلى الله عليه وسلم فقد لا يقول لا، لأن المقصود جنس الكتب، فهذا للتمثيل فقط التوراة والزبور والقرآن. وقال مجاهد الزبور الكتاب، فهذا أعم في العبارة. وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد الزبور الذي أنزل على داود بخصوصه، وآتينا داود زبورا. يقول والذكر التوراة، الزبور من بعد الذكر، يعني أعطي داود الزبور بعد التوراة التي أعطيت لموسى، فموسى صلى الله عليه وسلم هو كبير أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، وكتابه هو أعظم الكتب التي نزلت عليهم. يقول والذكر أم الكتاب عند الله، يعني اللوح المحفوظ. يقول قال مجاهد الزبور الكتب كما قال، يعني بعد الذكر، يعني والذكر أم الكتاب عند الله عز وجل، يعني اللوح المحفوظ. الزبور الكتب يعني جنس الكتب، كما قال الله عز وجل بالبينات والزبر، يعني الكتب. ولقد كتبنا في الزبور، يعني في الكتاب. فالزبر في الأصل هو الكتب، الزبر الكتب، وقال زبرت يعني كتبت. ولا يختص هذا بكتاب داود صلى الله عليه وسلم، فيصح أن يطلق على كل كتاب بأنه زبور أي مزبور يعني مكتوب. فالزبر هو الكتابة أو الكتب. وفي قراءة حمزة قراءة متواترة بضم الزاي بالبينات، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فهذه قطعا ليس المراد به كتاب داود صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وإنما عموم الكتب. وذكرت في القواعد، قواعد التفسير، بأن القراءة، القراءة تفسر بعضها بعضا إذا كان معناها واحدا، كما أن القراءة الأحادية تفسر متواتر، لكن هنا متواترة تفسر متواترة. فقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يحتمل أنه خصوص كتاب داود صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه جنس الكتب. لكن القراءة الثانية ولقد كتبنا في الزبر من بعد الذكر، فيدخل في الزبر التوراة، صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والقرآن والإنجيل والزبور من بعد الذكر، ويكون المقصود بالذكر هو اللوح المحفوظ. وهذا هو الأرجح والأقوى في تفسير هذه الآية، والله تعالى أعلم، وهو اختيار المحققين من المفسرين. هذا قال به كبير المفسرين ابن جرير، ومن اختار هذا القول ابن القيم، ومن رجحه من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فيكون الزبور مفسر بالزبر قراءة حمزة، والمقصود جنس الكتب، أن الله كتب في الكتب التي أنزلها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الأرض كتبا بعد ما كتب في اللوح المحفوظ، أن الأرض لله يورثها من يشاء، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقوله تبارك وتعالى هنا أو قبل ذلك كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قلنا الذكر هو اللوح المحفوظ. يقول وقال الثوري هو اللوح المحفوظ، وقال مجاهد عن ابن عباس، لا انتهى هنا. ابن جرير رحمه الله قال بأن الذكر هو اللوح المحفوظ كما سبق، احتج له بأشياء، منها بأن دخول ال للدلالة على معهود من بعد الذكر، فالذكر حينما دخلت ال فهي عهدية، ما هو المعهود إذا قيل الذكر من بعد الذكر؟ اللوح المحفوظ، فهو شيء معهود. نعم، وإلا فكل كتاب أنزله فهو ذكر. ولهذا يقول ابن جرير بأن صحف إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانت قبل التوراة، فلماذا لا يقال نعم بأن الله كتب في الزبور من بعد الذكر لماذا يقال التوراة؟ لماذا لا يقال صحف إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ فإنها قبلها. نعم. فهؤلاء العلماء رجحوا أن الذكر هو اللوح المحفوظ. وقوله تبارك وتعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال أرض الجنة. قبل أن أدخل في هذه المسألة، انظروا إلى عبارة ابن كثير رحمه الله، وهي دقيقة جدا، وهذا مزايا هذا الكتاب. يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة، وراثة الأرض في الدنيا والآخرة. هل استوقفتكم هذه العبارة؟ كثيرا ما يعبر ابن كثير بهذه العبارات الدقيقة، لكن قد لا يعرف قدرها من لم يطلع على كلام أهل العلم في هذا الموضع والاختلاف الواقع فيه. فعبارة ابن كثير هذه عبارة جامعة، جمع فيها بين أقوال السلف، وهذا مما يميز هذا الكتاب وجعله في هذه المنزلة. نحن قديما كنا نردد أن كتاب ابن كثير هو من أجل الكتب في التفسير، وكنت كثيرا ما أفكر مع نفسي أقول قد تكون عين الرضا عن كل عيب كليلة. أحيانا الإنسان يفكر مع نفسه قد نكون نردد قولا وما خبرناه، أحيانا الإنسان يتردد في نفسه يفكر مع نفسه أن كثير من الكتب كنا يعني لربما، فإذا قرأ فيها الإنسان وقارنها ودرسها وكذا قد يتغير رأيه فيها، وهذا يحصل. فكنت أقول في تفسير ابن كثير في نفسي كنت أقول مثل هذا الكلام أحيانا، هل نحن نردد كلاما سمعناه؟ لكن في بعض الدروس كنت أراجع لها جميع ما أستطيع الوصول إليه من كتب التفسير، كل كتب التفسير المطبوعة التي أستطيع الوصول إليها وبعض المخطوطة اللي خطها واضح كنت أرجع إليها وأجلس يومين كاملين على 3 آيات أو نحو هذا الليل والنهار، إلا وقت يسير والباقي كله قراءة. ولما أصل إلى هذا الكتاب لا أجد إلا شيئا يعني يقع في النفس من غير إرادة، أن هذا الكتاب حق له أن ينتشر انتشار الشمس. اقرأ كتب التفسير الماثور الموجودة المتاحة، كتب التفسير بجميع أنواعها، وإذا قرأت في هذا يعني وفي النفس ما سبق، فإذا قرأت فيه أجد أن هذا الكتاب لا يعوض عنه غيره أبدا. كثير من الكتب الآثار الموجودة اللي فيها موجودة في اللي قبلها إن كانت من كتب المأثور، وكثير من الكتب اللي تعنى بجوانب بلاغية أو أحكام أو نحو ذلك كلام مكرر في كتب قبلها. هذا الكتاب لا يعوض عنه غيره، من أجل الكتب فعلا. انظر إلى عبارته وانظر إلى عبارات السلف ماذا قالوا. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال أرض الجنة، هذا ابن عباس رضي الله عنهما، أرض الجنة. وهذا هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير، أرض الجنة. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الكافرين قد تكون لهم ظهور، قد يكون لهم، وأن الصالحين إنما يكون جزاؤهم عند الله عز وجل في الجنة. وهكذا يحتجون بقوله تبارك وتعالى عن أهل الجنة إذا دخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال الأرض هي الجنة، فهذه تفسر هذه أن الأرض لله هي أرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وهذا التفسير يشهد له قرآن كما ترون. ومن حيث النظر قالوا ما ذكرت أن الصالحين جزاؤهم على الله عز وجل في الآخرة، أما في الدنيا فقد يحصل لهم الفقر والضيق والأذى والقتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصاب، في هذه القراءة المتواترة قتل معه ربيون كثير، جماعات كثير. فالشاهد فابن جرير حملها على هذا المعنى أرض الجنة، وهذا قال به جماعة من السلف، وعدد هنا أبا العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبا صالح والربيع بن أنس والثوري، كل هؤلاء قالوا أرض الجنة. لماذا؟ لهذين الاعتبارين، دليل من المنقول ودليل من النظر. ولكن القول الآخر قال به طائفة كثيرة من أهل العلم، بل نسبه ابن القيم رحمه الله إلى أكثر المفسرين، وهذا يحتاج إلى تأمل. لكن قال بأن المقصود بالأرض أرض الكافرين، واستدل بآيات من القرآن كقوله تبارك وتعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم وأرضا لم تطؤوها. فهذه وهكذا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا في قول موسى صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهكذا في قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فقالوا هذه في الدنيا. عبارة ابن كثير السابقة حملها على ماذا؟ تأملوها، انظروا فيها، حملها على المعنيين. نعم، أن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، ووراثة الأرض أرض الدنيا والأرض في الجنة. فليست العبرة بوقت يحصل فيه هزيمة أو ضيق لأهل الإيمان، وإنما العبرة بالعواقب والنهايات. ولهذا لما قال الله عز وجل في حق عيسى صلى الله عليه وسلم: وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، لم يكن للنصارى ظهور إلا ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الظهور لأهل الإيمان أهل التوحيد. وإلا فإن الذين اتبعوا عيسى صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد كانوا قلة مستضعفة. ودخل قسطنطين في النصرانية كما هو معلوم، وجرها إلى الوثنية، وتسلطوا كما حصل في المجمع الذي أقروا فيه التثليث، تسلطوا على أهل التوحيد وصاروا يقتلونهم ويستضعفونهم، وصار لهؤلاء النصارى ظهور على اليهود. جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فبعض أهل العلم كابن القيم يقول المقصود بهم النصارى، ظهروا على اليهود فأذلوهم، وكانوا ينادون عليهم في ممالك الروم حينا بعد حين، ويقتلون في تلك الأمصار، يقتلون اليهود. فابن القيم يقول: من كان له شائبة في اتباع المسيح أولى من كفر به بالكلية، يعني اليهود، فيرى أنها في النصارى. ولكن هذا يشكل عليه بعض الأمور التي أشرت إليها، والأقرب أن ذلك كان ببعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالعاقبة العبرة بالعواقب، وإلا ففي الآية السابقة: وكأي من نبي قتل، إذا وقفنا هنا فالنبي قد يقتل، والمقتول قد يقال إنه مغلوب فيقتل أو يغلب، لأن الله قابل الغلبة بالقتل، فالمقتول مغلوب. قد يقول قائل هذا، ولكن إذا جمعت النصوص فإن العبرة بالعواقب والنهايات، ليست العبرة بضعف البدايات وإنما بكمال النهايات. نعم. فهنا هذه الآيات يحتجون بها أمثال ابن القيم رحمه الله على أن الأرض أرض الدنيا. وابن كثير في ظاهر كلامه جمع بين المعنيين، وهذا الذي ذهب إليه الشنقيطي، وهو من أحسن ما يقال، والله أعلم، في تفسير الآية: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فدل القرآن على أنها الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وأن الأرض أيضا في الدنيا: وأورثكم أرضهم وديارهم ونسكننكم الأرض من بعدهم نعم وما شابه ذلك. فالقرآن دل، فالآية قد تحتمل معنيين يشهد لكل واحد منهما قرآن، فتحمل على هذا وهذا ما لم يوجد دليل يمنع من ذلك، يعني دليل يجب حملها على أحد هذين، ما عندنا دليل، هذا يشهد له قرآن وهذا يشهد له قرآن فنحملها على الجميع، هذا مقتضى القواعد العلمية، والله تعالى أعلم. نعم، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، الوقت انتهى نتوقف. انتهى الوقت ولا لا؟ عندكم سؤال؟ يقول دليل من قال إن الأرض أرض الجنة، ذكرت الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هل يمكن أن نقول بأن تفسير طي السجل للمكتوب موافق لمن قال إن السجل هو صاحب السجل فلا بد للسجل من يطويه؟ لا، بمعنى أن السجل الآن يكون هو الفاعل من يقوم بالطي، لكن على التفسير اللي ذكر لا، السجل هو الكتاب نفسه صحيفة وليس من يطويها. نعم، فإذا فسرته بمن يطويها فمعنى ذلك أن قلت السجل هو الرجل مثلا أو الملك أو الكاتب للكتب، يعني للكتاب، لكن التفسير الذي ذكر عبارات السلف وكذا في هذا المعنى، السجل يعني الصحيفة، نعم للكتب يعني الكتاب أو المكتوب فيها، والله أعلم. نعم تفضل. كطي السجل للكتب تقول، بالنسبة للطوى تتعدى بنفسها تقول طوى الكتاب، نعم، لكن المقصود هنا لما قالوا بمعنى على، طبعا هي لا يقال طوى للكتاب ما تعد باللام، لكن لماذا قالوا على؟ قالوا لأن الكتب بمعنى المكتوب، طواه على المكتوب، فصارت اللام هنا عدي بها، نعم، وليس المقصود مجرد أنه طوى الكتاب، طوى الصحيفة قصدي، وإنما طوى الصحيفة على المكتوب فيها، نعم، فصارت لكذا طوى لي بمعنى على، والله أعلم. نعم طيب. نعم إلا كل كلمة في القرآن فلها معنى. نعم، كطي السجل للكتب، الإشكال وين؟ وعدا علينا، الجمع، صيغة الجمع، الواحد يعبر بصيغة الجمع، الأصل أن ذلك إذا كان للمفرد وعبر بالجمع أن يكون للمعظم نفسه، هذا في كلام الله قطعا، ولكنه قد لا يطرد في كلام الناس أن يكون ذلك للتعظيم دائما، وأشرت إلى هذا في بعض الدروس، لأن الإنسان أحيانا الذي ليس عنده أدنى تعظيم لنفسه، الطفل الصغير الذي ربما يذهب يشتري يقول أعطنا كذا وبعنا كذا ونعم، لا يقصد تعظيمه، فهو عبارة درجت على ألسن الناس تستعملها العرب، لكن قد يستعملها المعظم لنفسه، كما يقول الملك أمرنا بكذا، خاطبنا بكذا، وجهنا بكذا، وهكذا الله تبارك وتعالى هو العظيم الأعظم فيعبر. فبمثل هذه الصيغ الدالة على الجمع يقول مثلا الله تبارك وتعالى ونحن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إنا نحن نزلنا الذكر، نعم، وأنزلنا إليك الكتاب وما شابه ذلك. صيغ الجمع كثيرة. فالله عز وجل هو العظيم، يقول معظما لنفسه. نعم. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.